إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا في كتاب الكافي إلى باب بيع النج والتلقي وبيع حاضر لباد وبيعه على بيع غيره والعينة، مجموعة من البيوع جمعها في باب واحد. هذه البيوع تجمعها أنها محرمة لغيرها، محرمة بسبب ليس لذاتها إنما لغيرها، كبيع النج. النج الجيم ساكنة وأحيانا تفتح تسمى النجش، وتلقي يعني تلقي ركبان. كل ده لها تفسير حنفتي إليها الآن، وهي بيوع محرمة لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد. حديث متفق عليه. بدأ هنا المؤلف في معنى النج، أي يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغتر به المشتري ويقتدي به، فهو حرام لأنه خداع. الخداع في البيع محرم، الغش والخداع محرم. من أنواع الغش أن يتفق البائع مع أحد الناس الذي لا يريد شراء السلعة ليعلي السعر، تحصل في المزاد. أحيانا يكون هناك أناس يعلون السعر ولا يريدون الشراء لأنه خداع، ولكن الشراء صحيح. الحرمة هنا حرمة منفكة الجهة عن البيع، يعني هو غشه بس البيع صحيح والعقد صحيح، ويجب عليه رد المال الزائد، يجب عليه رد المال الزائد. وعنه أنه باطل، في رواية أخرى أن البيع باطل، ده قول الإمام مالك. اختاروا أبو بكر غلام الخلال من الحنابلة لأن النهي يقتضي الفساد، ولكن النهي هنا لا يقتضي الفساد لأنه منفك الجهة عن جهة العقد، والأولى أصح، يعني الرواية الأولى، لأن النهي عاد إلى غير العاقد، يعني الناجش نفسه حرام يفعل ذلك إنه بيغش الناس. وأي صورة من صور الغش في هذه البيوع محرمة، والنجش مثال له فلم يؤثر فيه. وللمشتري الخيار إن غبن غبنا يخرج عن العادة، فرضنا أن المشتري بعد كده أخذ السلعة واكتشف ثمنها الحقيقي، له الخيار في رد السلعة وأخذ بقية أخذ ماله، ولكن هنا المبلغ يكون خارج عن العادة، يعني زيادة فاحشة بحيث أن العادة لا تقر هذه الزيادة، سواء كان بمواطأة من البائع أو لم يكن. هنا بقى مسألة أخرى، فرضنا أن الناجش هذا اللي زائد، الرجل الذي يزيد، متبرع يعني فعلها دون إذن من البائع، أيضا فيه حرمة لأنه غبن للتغرير بالعاقد، فأثبت الخيار كتلقي الركبان. تلقي الركبان مسألة هتيجي دلوقتي برضو فيها نوع من الغش. ولو قال البائع: أعطيت بهذه السلعة كذا كاذبا، فاشتراها المشتري لذلك، فالبيع صحيح وله الخيار. هنا بقى البائع اشترى سلعة رخيصة وبعدين علا في ثمنها من أجل أن يغر المشتري بجودتها، فيها غش. فبيقول: أعطيت بهذه السلعة كذا كذبا، ده أنا شريها بكذا كذبا. طب أمال الناس اللي بتضرب موديلات وهي مغشوشة والناس تشتري دلوقتي، أصحاب الأسماء البارزة يعانوا غالبا من مشكلة تزوير الاسم. انضرب الصين دلوقتي بتكتب أي حاجة وبينزلوها وتكتبوا عليها ميدن يابان، وتنزل السوق على انها اصلي وتغزو السوق، صناعة جيدة وممكن المشتري يعرف أنها ليست أصلية ويشتريها لرخص ثمنها. ولكن الغش هنا أنه هو أخذ الاسم التجاري، الاسم التجاري له ملكية والشرع حفظ هذه الملكية وصدر قرار من المجمع الفقهي في حفظ الأسماء التجارية ملكية لأصحابها، لأن الاسم التجاري كاسم تجاري ليس له قيمة بدون مجهود أصحابها. الأسماء التجارية اسم تجاري لأن في جودة الصنع، فهذه لها حقوق في الشرع. إلا الكافر الحربي طبعا بيبقى له أحكام أخرى. فصل: وتلقي الركبان أن يخرج الرجل من المصر يتلقى الجلب قبل دخوله فيشتريه فيحرم بالخبر. الركبان هم البدو أو أصحاب السلع الذين يأتون بها إلى المصر. المصر زي السوق الكبير، يعني البلد اللي هي الكبيرة، المدينة يعني، علشان يبيعوا هذه السلع. فيأتي رجل يتلقى هؤلاء الركبان، يتلقاهم على أول البلد ويأخذ منهم السلعة. هم الناس داخلين هيبيعوا بالسعر اللي في السوق، هم لا يعرفون ما هو السعر، فيأتي هذا الرجل يشتري منهم السلع فيغشهم في السعر. يتلقى الركبان معناه ان هم يشتريه قبل ان يعرفوا السعر الذي في السوق. طب لو كانت البضاعة مسعرة، ده ما فيهوش تلقي، يبقى تلقي الركبان مع جهل الايه، مع جهل السلعة، فيشتري فيحرم الخبر، ولأنه يخدعهم ويغبنهم، ضحك عليهم في السعر، فأشبه النجش. والشراء صحيح وعنه باطل. والمذهب الأول يعني الشراء صحيح. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الجلب، أو لا تلقوا الجلب. الجلب اللي هم يجلبون السلع، يجلبون السلع من مصادرها الأصلية زي المستورد كده، بيجيبها من منشأ. فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار. بعد ما باع راح السوق وجد أن اللي باعه باعه رخيص، له الخيار في أن يرجع بالثمن على بائع، على المشتري. والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح. يعني هنا بيستدل على صحة العقد بأنه إذا أتى السوق فهو بالخيار، معنى كده أنه لو له الحق في الفسخ وإمضاء العقد، لو أمضى العقد يبقى العقد صحيح. والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح، ولأن النهي لضرب من الخديعة أمكن استدراكها بالخيار. في خديعة حصلت تستدرك بالخيار بأن يرجع في السلعة. طب فرضنا رفض، قال لا اخبط رأسك بالحيطة، في حاكم يذهب إلى الحاكم ويقول هذا اشترى مني كذا. طب ما فيش حاكم، أمره إلى الله. فأشبه بيع المصراه، صراه التي فيها تدليس البقرة وبعدين صاحبها عشان يبين انها بقرة حلوب يتركها 3 أيام لا يحلب، فيأتي الرجل السوق يجد ضرعها حافل باللبن، يقول هي دي، يشتريها يروح يحلبها، تاني يوم ما يلاقيش نقطة اللبن، فيسموها في الشرع ده تدليس، دلس عليه لأنه حبس اللبن في الضرع، سموه مصراه. وللبائع الخيار إن غبنا غبنا يخرج عن العادة. برضو هنا قال يخرج عن العادة لازم، لأن المذهب على إن العبرة بالغبن، بالخروج عن العادة. سعر فاحش تتباع ب10، هو اشترى منهم ب2 جنيه، طبعا ده مبلغ قليل جدا. فإن لم يغبن فلا خيار له. فرضنا أنه تلقى الجلب واشتراها بسعرها، ولكن قال أنا عايز أشتريها من الأول عشان أبقى أنا أبيعها في السوق، أول واحد أبيعها في السوق والسلعة تمشي عندي، ده لا يحرم لأنه اشتراها بسعرها. أو كانت السلعة مسعرة زي دلوقتي، مفيش سلعة بتخش لما يبقى لها سعر، إلا بعض الأشياء المستوردة ملهاش سعر، ولكن السوق اللي بيحكم سعرها. فإن لم يغبن فلا خيار له. ويحتمل أن له الخيار للخبر، والأول المذهب لأنه إنما يثبت لدفع الضرر عن البائع، ولا ضرر مع عدم الغبن. والحديث يحمل على هذا، يعني على مع وجود غبن. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار إذا هبط السوق يفهم منه الإشارة إلى معرفته بالغبن. يعني لما ينزل السوق له الخيار، معنى كده إن هو لو وجد السعر كما باعه هيمضي السلعة. فلو اشتراها منها بعشرة ولما نزل السوق وجدها بعشرة هيرجع في السعر، هيرجع في السعر ليه؟ ما خلاص باعه بس نفس السعر. فإن خرج لحاجة غير قصد التلقي فقال القاضي لا يجوز له الشراء لوجود معنى النهي. هنا رجل خرج خارج المدينة فوجد الركبان، هو خرج لغير تلقي الركبان فوجد الركبان، هل يجوز له أن يشتري منهم أم لا؟ احنا قلنا الراجح أن العبرة فيها بالإيه؟ بوجود السعر اللي فيه غبن، مادام تلقاهم ولم يحدث ضرر في السوق ولم يحدث غبن يجوز. إنما هنا كلام القاضي على أن التلقي نفسه محرم، أن هو يقصد ويطلع ويقابل الناس قبل أن يدخل المدينة في ذاته محرم لوجود معنى النهي، ويحتمل الجواز، ده كلام الشافعية، لعدم دخوله في الخبر، أنه لم يغبن وله الخيار. والبيع للركبان كالشراء منهم، الركبان اللي هم مجموعة جاية تشتري من السوق، وأنا عرفت أن هم جايين فقمت أنا جاي طالع لهم برا السوق في أول البلد، فلما نزلوا قلت لهم من عند البضاعة خذوها، في نفس معنى تلقي الركبان. لو كان باع لهم هذه السلعة فيها غبن عشان هو لحقهم قبل ما يعرفوا السعر، ده في غش، لأن النهي عن تلقيهم لدفع الغبن، الغبن اللي هو الغش اللي هو زيادة السعر، والشراء والبيع فيه واحد. يبقى في معاني معينة في تلقي الركبان، المعاني كلها تدور على إن هو صاحب السلعة لا يعرف ثمنها، لسه هينزل السوق عشان يعرف الثمن ويبيع بيه، فواحد أخذها بثمن قليل واستغل جهل الناس لأن هم جايين، ركبان دول جايين من سفر مش عارفين السعر. طيب هل معاني الاستيراد والتصدير تدخل فيها؟ لا طبعا لا تدخل فيها، لأن الاستيراد والتصدير مفتوح، أنا بروح الصين بختار أي سلعة أنا عايزها وغيري بيختار. طيب احيانا بعض الشركات الصينيه بتختار وكيل وحيد يوزع، ده برضه جائز. ليه؟ لانه وكيله ما احتكرش السلعه، ده وكيله في بيعه، هذا الوكيل ممكن يبيع لنفسه، فباذن الشركه جائز، انما يحتكرها لنفسه بدون اذن الشركه ده لا يجوز، لان الشركه اديته عشان يوزع، وهو لو ما وزعش وجعل لنفسه حق التوزيع بس يحرم عليه، بس مش احتكار. امتى يكون احتكار؟ لو ان هذه السلعه ضروريه في السوق وهو احتكرها لنفسه، فيحدث فيه تضييق على المسلمين فيها، دي ان شاء الله هنجيلها في بيع الاحتكار سواء كان وكيل او غيره. فصل. وبيع الحاضر للبادي، وهو أن يخرج الحاضر إلى جلاب السلع. البادي جاي من البدو، جاي من البدو يجلب السلع ويأتي المدينة يبيعها زي تلقي الركبان كده، والحاضر اللي هو حضري صاحب البلد. أن يخرج يعني يخرج خارج السوق إلى جلاب السلع فيقول أنا أبيع لك، فهو حرام للخبر ولا يصح في المذهب، لا يصح البيع فيه، وهي من المفردات والجمهور على صحة البيع، ولأن فيه تضييقا على المسلمين، لأن المسألة هي لو فيه تضييق على المسلمين يحرم، حتى لو ما تلقاش يحرم أي أحد أن القوت يبقى محتاجه المسلمين ويحتكره، سواء قوت أو غيره. الاحتكار معناه التضييق على المسلمين أو ابتزاز المسلمين أو استغلال نفوذ السلع. يعني إحنا كشعوب عربية عندها مهارة شديدة في التضييق على أنفسها. لو فرضنا طلعت إشاعة الصبح إن الرز هيتشحط من السوق، بكرة هيتشحط من السوق. ليه؟ الناس هتنزل تشتري كميات كبيرة فوق طاقتها، ده هينقص، فيشتري بدل مثلا قول طب شهر مثلا كفايتك شهر، لا ده هو بيشتري كفايته سنة. ففعلا يحصل فيه ضائقة في السوق، ولذلك بعض الدول بتعمل المبيعات لها حد، عند ضيق المبيعات بيجيب لها حد ان محدش يقدر يشتري اكثر من 100 كيلو. ليه؟ عشان خاطر نقدر نوفي السوق في فتره الضيق. ولان فيه تضييق المسلمين، اذ لو ترك الجالب يبيع متاعه باع برخص، فاذا تولاه الحاضر لم يبيعه برخص. الحاضر قال له انا هبقى وكيلك الحصري في بيع هذه السلعه، فيكون الوكيل ده يبيعها لنفسه وبعدين يبيع حاله، يبقى كده في وسيط على السعر. احنا قلنا الكلام ده جائز لو كان السعر محدد، لو كان السعر مش محدد ده حرام، لان هو كده هيعلي اكثر مما يباع في السوق. فاذا تولاه الحاضر لم يبيعه رخ، اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك بقوله لا يبع حاضر لباد، حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. كلمة دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ده فيه إشارة على جهل السعر بالنسبة للبادي. وعنه لا بأس به، ده الراجح مع شروط هو هيذكرها بعد كده. وحمل الخبر على أنه اختص بأول الإسلام لما كان عليه من الضيق، والمذهب الأول الخبر والمعنى. قال أصحابنا إنما يحرم بشروط خمسة. البادي من يدخل البلدة من غير أهلها، ده تعريف البادي. والمعنى أنه متى ترك البدوي يبيع سلعته واشتراها الناس برخص ويوسع عليهم بالسعر، ده كلام في الإنصاف. فإذا تولى الحاضر بيعها وامتنع من بيعها إلا بسعر البلد ضاق على أهل البلد. إيه هي الشروط الخمسة؟ أن يكون الحاضر قصد البادي ليتولى ذلك، فيها قصد. الثاني أن يكون البادي جاهلا بالسعر، دي النقطة اللي هي أفسدت الحكم في زمننا، أن جهل السعر بالنسبة للبادي أمر صعب، لأن البادي أو المصنع الأول هو بيصنعها وهو اللي بيحدد سعرها في السوق، لأنه إذا كان عالما به فهو كالحاضر. ففرضنا هو حدد السعر وجعلها بثمن السوق وجعل للحاضر سمسرة، مثال هي بتتباع بمئة جنيه سلعة، هو الرجل المصنع هو هيبيعها برضو بمئة جنيه، ولكن بدل ما يكون مكسبه فيها عشرة جنيه هيقول مكسبه فيها خمسة جنيه ويعطي للحاضر خمسة جنيه، يبقى تتباع بمية ولكن خمسة هيديله خمسة جنيه سمسرة. ده جائز لأنه تولى البيع بدون رفع السعر. أحيانا بعض الصنايعية بيأتي لمحلات ويقول المحل أنا هجيب لك الزباين وأخد عليهم نسبة من مبيعاتهم. النسبة ديت إيه حكم الكلام ده؟ لو النسبة ديت كانت في من أصل الثمن دون الزيادة ده جائز، لأن هو كده المحل بقى بيديله من عنده، يعني هي السلعة هو اشترى حاجات بألف جنيه وهو قال أنا هاخد منك 10%، يبقى ياخد كام؟ 100 جنيه. هو باعها ب 1000 جنيه زي ما هي واداله ال 100 جنيه من جيبه. خلاص هم حرين مع بعض، الراجل عمله اداله من عنده. طيب هو بدل ما يبيعها ب 1000 باعها ب 1100. زود في الاسعار علشان ال 100 جنيه دي ياخدها من ايه؟ من بره مكسبه. ده حرام، ده بيغش الزبون. خلاص؟ يبقى لابد انها تباع بنفس السعر السوق وان اداله من جيبه هو. ده المحل. في ناس بتعمل كده بيبقى وكيلي في جلب الزبائن، زي واحد قال انا هطلع اجيب لك زبائن من بره واخد عليهم نسبه، يعني زي مثلا واحد سباك او نقاش سباك ويتفق مع محل يقول لك انا هجيب لك البضاعه بتاعتك بس البضاعه ما يبقاش فيها غش، يعني هو يجيبها زي ما بيجيبها من بره ونفس السعر ونفس الخامات ونفس الكفاءه. لو ما لقاش الكفاءه دي بقى ضمير السباك بقى، لو ما لقاش الكفاءه عند الراجل يروح لغيره حتى لو ما خدش النسبة من غيره، ولكن هو بيدور على الأكثر وياخد نسبة من ثمن المحل، ما فيش مشاكل. إنما يزود على الزبون من أجل إعطاء النسبة ده غش. لا ما يبقى ما يعليش عن المحل، عنده حد أدنى وحد أعلى زي ما بيبيع للناس. لا ما يزودش، هو بيبيع بايه؟ ملوش سعر بيبيع بيه. يعني لو رحت له زبون خارج ال خارج هذا الرجل خارج الصنايع هيبيع لي بنفس السعر، ما يتعمدش زياده الاسعار اللي هو بيبيع بيها. ما يبيعش بسعرين، يبيع بسعر واحد للناس كلها، ولكن عشان الزبون ده مش جاي له اصلا والسباك ده اللي جابه هيديله من عنده مبلغ. الثالث ان يكون جلب السلعه ليبيعها، فان جلبها ليدخرها فلا ضرر على الناس في بيع الحاضر له. هو بقى بيقول انا هجيب السلعه من البادي ادخرها ليا، يعني يجعلها في وقت الضيق ويبيعها، فديت برضه لا تدخل في النهي. ذكره الخرقي هذه الثلاثه، وذكر القاضي شرطين اخرين: ان يقصد بيعها بسعر يومها ويتضرر الناس بتاخير بيعه، كده هو احتكرها على الناس بدل ما تنزل السوق تاخرت في النزول في السوق، وان يبيعها بسعر يومها لا يغليها على الناس. فاذا اجتمعت هذه الشروط فالبيع باطل للنهي. اللي بخزن مثلا جمح او رز او لحوم ده مش احتكار، لان هو الاحتكار ده ان هو يبقى الوحيد اللي عامل كده، انما هي هو بيخزنها لوقت اخر ما دام ما حصلش ضرر في السوق. خلاص فرضنا ان القمح موسم القمح زياده عن السوق، فهو بيدخره لحين ان هو ينتهي الموسم ويبيعه، ده مش احتكار. فاما شراء الحاضر للبادي فصحيح، لانه لا ضيق على الناس فيه، هو بقى بدل ما هيشتري منه لا يشتري له، ياخد من السوق ويديله. واذا شرع ما يدفع به الضرر عن اهل المصر لا يلزم شرع ما يتضرر به اهل البدو، فان الخلق في نظر الشارع على سواء. فصل. واما البيع على بيع اخيه فهو ان يقول لمن اشترى شيئا في مده الخيار: انا ابيعك مثله بدون هذا الثمن او اجود منه بهذا الثمن. هنا في نهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المسلم على بيع اخيه. البيع تم، ولكن هو في مده الخيار، هو قال في مده الخيار لان البائع له حق في الفسخ، ويدخل في البيعه ليفسخها وتكون له، فده محرم سواء الشراء او سواء في البيع. بعد ما اشترى السياره وقال له اديني فرصه اسبوع اجربها، والتاني قال له اديني فرصه اسبوع افكر، فانا علمت انهم في مده خيار، فدخلت على البائع وقلت له انت بعتها بكام؟ قال لي بعتها ب 10,000. قلت له انا هديك فيها 11,000 وافسخ العقد واعطيني هذا البيع. ده محرم، يحرم عليه ان يفعل ذلك، لانه دخل افسد البيع على الاول من اجل بيعه هو. مده الخيار ديت مده بيتفقوا فيها على ان ايه، ان قضت المده تم البيع، ان الحد عايز يرجع في المده دي يجوز له الرجوع. وكذلك في الشراء، ولان فيه افسادا وانجاشا، انجاشا يعني زود السعر على صاحبه، وان فسخ البيع واشترى سلعته فالشراء باطل للنهي عنه. هنا بقى الشراء باطل والبيع باطل، لان خلاص تم العقد الاول للبائع الاول، والخيار هنا افسد بسبب النهي، خلاص ما عادش ليه خيار بسبب النهي. وشراؤه على شراء اخيه كبيعه على بيعه، ويحتمل ان البيع صحيح لان النهي لمعنى في غير العقد، ده احتمال اخر. ذكرها، ولكن الأول صحيح إن البيع باطل. فصل. فأما سومه على سوم أخيه فينظر فيه. السوم اللي هو الفصال، الفصال نوعين، السوم نوعين: سوم مع عدم الرضا وسوم مع الرضا. سوم مع الرضا يعني هما خلاص اتفقوا على السعر، ده قبل البيع لسه ما تمش البيع. واحد دخل المحل بكام الجهاز ده؟ قال له بألف. قال له لا انا 1000 كتير، رخص لي فيه شويه، انا واقف. فلقيته بيقول لا مش هرخص، ده هو كده على اخره، روح اسال بره وكلام اللي بتقدم، وهما الاثنين كل واحد ايه ياخدوا الكلام. قلت له يا عم ما تدوش دماغ، هات وانا هاخده ب1000 منك وخلاص. يبقى هو سام على سوم اخي، دخل في وسطهم في دي صوره. الصوره الثانيه ده ما فيش رضا صريح، هما لسه بيتكلموا. الصورة الثانية قال له كام بألف؟ قال له بص هو معاه 950 راضي؟ قال له ماشي يا عم راضي. هنا في رضا صريحة اهو. قال له خلاص انا هاخدها منك ب 950 والله يبارك. فانا دخلت في النص قلت له لا ب 950 ولا حاجة انا هاخدها منك ب 1000 يحرم علي. يبقى الثوم مع الرضا الصريح في حرمة، يعني كده افسدت العقد على اخي. اما الثوم مع عدم وجود رضا صريح فصحيح. نفس الحكم في الخطبة. خطبة، خطبة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خطبة الرجل على خطبة أخيه. الخطبة لو كان فيها رضا صريح يحرم الدخول فيه، ما كانش فيه رضا صريح يجوز الدخول. واحد راح لواحدة قالوا لنا ادونا شهر نفكر وخلاص، مش فكروا واسألوا علينا وردوا علينا، ده ما فيش رد صريح اهو، يجوز لحد ان هو يخش تاني. انما دخل البيت ورضوا بيه واتفقوا، قالوا خلاص ان شاء الله ايه هنشتري الذهب في اليوم الفلاني، خلاص كده اتفقوا في رضا صريح. يحرم على الخاطب الاخر الثاني ان يدخل لان في رضا صريح. يبقى السوم مع الرضا الصريح هو بيقول ينظر، فان كان البائع انعم للمشتري بالبيع بثمن معلوم، انعم يعني ابرم، وانا عندي انعم في روايه ثانيه ابرم للمشتري بالبيع بثمن معلوم باتفاق حرم على غير سومه. هو هنا عبر بطريقة أخرى، ولكن التعبير اللي هو الأقرب للفهم أن يكون في رضا صريح، ده اللي ذكره في كتب تانية زي ما ذكر في منار السبيل أن يكون فيما على الرضا الصريح. حرم على غيره سومه لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسم الرجل على سوم أخيه، رواه مسلم. وإن لم ينعم له يعني يبرم له جاز سومها، ما فيش إبرام، إبرام يعني رضا، أبرم يعني خلاص اتفقوا يعني. جاز سومها لما روى أنس أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الشدة والجهد، فقال له ما بقي لك شيء؟ قال بلى قدح وحلس. الحلس اللي هي البردعة، والقدح اللي هو الإناء كوباية. فأتاه بهما فقال من يبتاعهما؟ قال رجل أنا أبتاعها بدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل بدرهمين فباعهما منه. ده زي المزاد بالضبط، ده رجل باع حاجات وكان محتاج مال وكان معاه آخر حاجة متاعه قدح وحلس، فاشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم برحمته للأمة هو اللي تولى عرضها، فقال من يشتري هذه؟ من يبتاعها يعني يشتريها؟ فرجل قال أنا أشتريها بدرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استقل الدرهم فقال من يزيد. هنا الرجل الآخر لما قال درهمين لم يدخل في السوم لأن ما فيش رضا، النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش اتفقنا. فجاز، خذنا منها حكمين، جواز دخول في السوم ما فيش رضا صريح، الحاجة الثانية جواز بيع المزاد ان يزيد في السلعة. كل لما يقول ايه الا مش عارف ايه الا ايه الا ايه، فقالها معنى كده رضا خلاص، قال الثلاثة دول يبقى رضا خلاص. طيب هذا الحديث ضعيف ولكن الحكم اللي فيه ثابت بمفهوم الحديث الآخر. قال الترمذي هذا حديث حسن، ولأن فاطمة بنت قيس ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية وأبا جهم خطباها فأمرها أن تنكح أسامة. فاطمة بنت قيس جالها اثنين خطاب، معنى كده أن يجوز للوحدة أنها تستقبل أكثر من خطيب لو ما ردتش في الأولى، جالها واحد وبعدين جالها واحد تاني، اثنين خطاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا استشارت النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض الاثنين بأسباب كانت فيها مش معاوية بن أبي سفيان، معاوية وأبا جهل، واحد صعلوك لا مال له والآخر لا يترك العصر يضرب النساء، فأشار إليها بأن تنكح أسامة، أسامة بن زيد. وأسامة بن زيد كان أسود وليس جميلا مثل معاوية وأبا جهل، فرضيت به كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن ظهرت منه أمارة الرضا من غير تصريح به فقال القاضي لا تحرم المساومة. هنا بقى مرحلة النص، ظهرت عليه أمارة الرضا ولم يصرح به، رضا غير صريح. يبقى احنا كده السوم في ثلاث أحوال: رضا صريح، عدم الرضا الصريح، عدم الرضا، رضا غير صريح. عدم الرضا ثالث حاجة، رضا غير صريح. هو رضا ظهرت عليه علامة الرضا ولكن لم يصرح بالرضا، في السلعة قال له دي 1000 فسكت أو ضحك، هل هذا يحرم؟ دي مرحلة ما بين دي ودي، الأصل أنها لا يحرم. فقال القاضي لا تحرم المساومة لخبر فاطمة. خبر فاطمة بنت قيس لما راحت لقيت النبي صلى الله عليه وسلم قالت له إيه؟ اختار من الاثنين، يعني معنا كده أن في رضا بواحد فيهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض الاثنين وخيرها بأسامة. واحد البيع هيكون مع الثوم مع الرضا، الثوم مع الرضا هيبقى البيع صحيح ولا هيبطل؟ لا صحيح، صحيح مع الاسم. ويحتمل أن تحرم لعموم النهي وليس في خبر فاطمة أمارة على الرضا، يعني هيبقى في نزاع في خبر فاطمة فيه رضا ولا لا، لأنها لسه في مرحلة الاستشارة. قال الموفق لو قيل بالتحريم هنا لكان وجها حسنا. خلاص ده كلام ابن قدامة، ان برضو ابن قدامة مال للتحريم بس المذهب على جوازه. خلاص المذهب لا يحرم الثوم الفصال على فصال الثاني الا في حالة الرضا الصريح، فعش حد يخش على حد في هذا الفصال. فصل، فأما بيع العينة ده نوع من أنواع البيوع المحرمة، بيع العينة وهي حيلة في الربا، هو أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بأقل من الثمن حالا فلا يجوز. واحد عايز فلوس فهذهب لرجل يقول تبيع الموبايل ده بكام؟ قال له هبيعه عليك ب1000. خلاص هاتهولي اشتريهولي بالتقسيط، بيحولي بالتقسيط، خلاص خده وكل شهر اديني 100 جنيه. وبعد ما اشتراه قال له تشتري مني بقى انت كاش ب900. فالراجل كده في النهاية ايه؟ خد سلعته ما تبعتش، اداله 900 جنيه وخدهم 1000 جنيه بالتقسيط. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الصورة، سماها بيع العينة. العينة من العين، العين اللي هو الفلوس الشرع، العين اللي هي الذهب والفضة بسموها عين. حرام ليه؟ لأنها حيلة على الربا، يعني هو راح خد منه 900 وحيدهم 1000. فالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز، لما روى سعيد عن غندر عن شعبة عن أبي إسحاق عن امرأته العالية بنت أيفع ابن شراحبيل قالت دخلت على عائشة أنا وأم ولد زيد بن أرقم، فقالت أم ولد زيد إني بعت غلاما لي من زيد بن أرقم ب800 درهم إلى العطاء، بعته ب800 درهم إلى العطاء، يبقى مؤجل العطاء اللي هو أول الشهر، ثم اشتريته منه ب600 درهم، فقالت لها بئس ما شريتي وبئس ما اشتريتي، أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. أبطل الجهاد عشان عمل الموضوع ده، ده حيلة عن الربا، حيلة في الربا، فما بالك بقى بالربا الصريح. يعني الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات إلى الله عز وجل. ليه؟ لأنه ينشر الإسلام ويفتح البلدان. زيد بن أرقم عائشة رأت هيبطل جهاده، يعني يحبط عمله، أفضل الأعمال التي عملها مع النبي صلى الله عليه وسلم يحبط بسبب أنه هو عمل فعل ممكن ما يكونش قاصد، حيلة للربا. خلاص هنا حديث زيد بن أرقم أن عائشة، هذا الحديث إسناده جيد في نصب الراية، قال إسناده جيد ولا تقول مثل هذا إلا توقيفا، يعني عائشة ما قالتهوش من عندها، ده هي قالته بسبب أنها سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن ذلك ذريعة إلى الربا، لأنه أدخل السلعة ليستبيح بيع ألف بخمسمائة، والذرائع معتبرة، كل ذريعة للربا محرمة. فإن اشتراها بسلعة جاز، لأنه لا ربا بين الأثمان والعروض. اشتراها بسلعة يعني إيه؟ المسألة دي فيها إجماع. قال له الموبايل ده هشتري منك بسلعة بموبايل آخر، وبعدين هبيع لك الموبايل الآخر ده، هشتري بموبايل آخر حال، هبيع لك الموبايل ده بكذا. يبقى لما دخل السلعتين ما بقاش في ربا، لأنه ما خدش منه فلوس وادهاله، ده هو باع السلعة بموبايل، أنا خدت موبايل وانت خدت موبايل، وبعدين خدت أنا كمان إيه الموبايل بتاعي كمان بسعر مؤجل، خدت أنا بقى الموبايلين رحت بعت واحد تاني لواحد تالت، يبقى أنا كده معايا الإيه الثمن. سموه بيع التورق، تورق بقى للأخ سأل عليه. ده مش بيع تورق، هو بيقول لغاية هنا جائز إن هو يبيع له بسلعة موبايل، هديك قصاد موبايل وتديني موبايل خلاص كده، واروح انا بقى اشتري الموبايل التاني ده ايه كاش او بالتقسيط. طيب ايه بقى حكم التورق؟ بيع التورق ان يجعل ثالث للبيع. فانا اشتريت منه الموبايل بالتقسيط ورحت، هو العينه ان انا بحوله كاش، لا هروح ابيعه لواحد ثالث كاش، يبقى انا كده اخدت الكاش من واحد وهقسطه لواحد تاني، يبقى في ثلاث اطراف في بيع التورق. انما بيع العينه فيها كام؟ طرفين بس. بيع التورق اختلف العلماء المعاصرين فيها، برضو بيع العينه فيها خلاف الجمهور على منعه. بيع التورق الحنابلة بيجوزوه في هذه الصوره، شيخ الاسلام تيميه حرمه، وايضا ابن القيم حرم بيع التورق لانه قال مثل العينه، لان العينه بيع العينه هو حيله على الربا، وده في النهاية هو كيش مال بسموه حرق، بيحرق السلع، كيش فلوس في مقابل ان هو يقسطها لطرف ثالث. طيب ده البيع التورق كثير من المعاصرين بيجوزوه، ولكن الفتوى الآن على ان هو يجوز في حالات ضرورة، يعني بدل ما الواحد ياخد ربا صريح من البنك يعمل التورق ده، ولكن في صورة من الصور التورقية المحرمة اللي هي أفتى فيها المجامع الفقهية بالتحريم، اللي هي التورق المصرفي المنظم. تورق مصرفي منظم، الأطراف الثلاثة منهم البنك والعميل والبورصة. فالبنك احنا قلناها قبل كده، البنك يشتري من البورصة ويبيع العميل بالتقسيط، والعميل ياخدها يبيعها للبورصة كاش دايرة كده، فكده العميل حصل على مبلغ كاش والبنك هيقسطه للبنك، والبورصة خدت باعت السلعة وخدتها، يعني البورصة باعت واشترت، والبنك لما خد السلعة باعها بالتقسيط وخدها كاش رحمك الله. ده بيسموه تورق مصرفي منظم، واحد يروح بيسموها مرابحة اليسر، يسموها زي ما يسموها، تروح البنك يقول لك احنا عندنا عرض قرض إسلامي. ايه القرض الإسلامي ده؟ انك انت هنخش على البورصه ونبيع لك سلعه بلاتينيوم، وبعد كده بعد ما نبيعها لك هنديها لك تاني ايه بالتقسيط، يبقى انت خدت فلوسك كاش بالتقسيط. طب انا موافق، امضي على شويه الورق دولت، تروح خد فلوس من البنك وتوكل على الله. طب ايه اللي حصل؟ ما تعرفش. لا، الموظف دخل على البورصه اشترى وباع حاجات، المجمع افتى بحرمه هذا النوع من التورق. ضريبه، قال ضريبه ده صوره من صور المحرمة، رغم ان نفس المجمع احل التورق. يبقى في صورتين من التورق، تورق مصرفي وتورق فردي. التورق الفردي ده اللي فيه خلاف، ان انا هروح اشتري من البنك العربية بالتقسيط واروح ابيعها عند اي حد، اتفق مع اجنس واقول للاجنس انا هجيب لك عربية زيرو بكام، هشتريها منك بكذا، ويروح البنك. في بنوك معينة ما بتبقاش فيها حظر بيع، بيشتريها بالتقسيط وبعدين يروح يبيعها للمعرض كاش، يبقى هو خد فلوس كاش ويقسط للبنك. ده نوع من انواع تمويل العملاء. الصوره ديت وقع فيها الخلاف قديما وحديثا، وهي اخف بكثير جدا من التورق المصرفي. التورق المصرفي افتى المجمع الفقهي وكثير من العلماء الان بيحرمه. إنما التورق الفردي برضو في علماء بيجوزوه، وده عند الضرورة يباح. طب إن اشتراها بنقد غير الذي باعها به، قال أصحابنا يجوز، يعني بيعها بالدولار ويبيعها بالدولار بالتقسيط ويشتريها منه كاش بالجنيه، لأن التفاضل بينهما جائز ويحتمل التحريم. ده اختيار ابن قدامة، لأن النساء بينهما محرم. هو عمل ايه؟ ما هي دي فلوس دي فلوس، والراجح ان هو يحرم. وإن اشتراها من غير المشتري أو اشتراها أبو البائع أو ابنه جاز. هنا بقى اتفق مع أبوه ان هو تورق بس في صورة عائلية شوية، بس بشرط ان التورق ما يبقاش حيلة. ده هما بيقول حيلة على الربا، يعني ان أبوه يكون شريكه مثلا. وإن نقصت السلعة لتغير صفتها جاز لبائعها شراؤها بأقل من الثمن. هنا بقى صورة مش لم تدخل في العين، هو باع له السلعة وبعدين باع له السلعة بالتقسيط، خلاص. فأنا خدت السلعة بالتقسيط كانت جديدة زيرو استعملتها، فجي صاحبها قال لي أنا عايزها، صاحبها قال لي أنا عايزها، قلت له خلاص هتاخدها بكام؟ كاش. فقال لي بقت مستعملة، أنت كنت واخدها بألف فأنا هاخدها منك بتسعمية عشان الاستعمال، يبقى المية اللي نقصت لم تنقص، نقصت بثمنها، يعني هو ما غشوش ولا حاجة ولا زود في سعرها، مفهومة؟ إن نقصت السلعة لتغير صفتها، إنما بيع العينة كان أنقصها بسبب الأجل، إن هو اشتراها كاش فهو عايز يبيعها بالتقسيط. هنا لما اشتراها بأنقص من ثمنها من أجل صفتها اللي نقصت، جاز لبائعها شراؤها بأقل من الثمن، لأن النقص نقص الثمن لنقصان السلعة. وإن نقصت لتغير السوق أو زادت لم يجز شراؤها بأقل. هنا فرضنا بقى أنه بعد ما خدتها هو ما استعملهاش، بس لقينا الصبح الأسعار غليت والموبايل ده أبو ألف باب 1100، ينفع يروح يقول له طيب خد سلعتك هيت وهات لي فلوس كاش؟ لا، لان هو هنا الزياده هنا مش بسبب الصفه بتاعه السلعه، انما هي الصفه السلعه كما هي. فصل. فان باعها بثمن حال نقده ثم اشتراها باكثر منه نسيئه لم يجز. عكس العينه بقى، باعها بالثمن حال نقد، قال له خدها ايه نقدا، وبعدين اشتراها باكثر من ثمنها نسيئه، هنا يحرم لانه في معنى التي قبلها، سواء يعني زي بيع لنا بالظبط، سواء اشترى او باعها. طيب سؤال هو ما ذكروش مهم، فرضنا ان هي لم يقصد العينه، لم يقصد العينة. أخونا ده راح اشترى منه العربية بالتقسيط وهو عايز يحرقها، راح السوق بيعرضها، أخينا ده اللي هو البائع وهو بيتفرج على العربيات لقى عربيته، ينفع يشتريها ولا لا؟ ما هو هل العينة محرمة بسبب لو كانت بقصد ولا بدون قصد؟ لا، يحرم برضه، يقول لا اشتري اي حاجه الا دي. ليه؟ ما دي بتاعت مال، انت بعتها ليه؟ هو في حد اهبل يروح يشتري سلعه، يبيع سلعه ويروح يشتريها تاني؟ اكيد بعتها علشان قدرت تشتري غيرها، ما سبب شرائها؟ فهم اللي بيحرموا بيع العينه سواء قصد او لم يقصد. فإن باعها وإن باع طعاما إلى أجل بثمن فلما حل الأجل أخذ منه بالثمن طعاما لم يجز. هنا باع طعام إلى أجل بالتقسيط، وبعدين لما حل الأجل أخذ مكانه بالثمن طعام، قال له خد رز اهو وهاتولي أول الشهر. جاء أول الشهر قال له والله أنا ما عنديش رز ومعايش فلوس تاخد مكانه غلة؟ فبيقول ما ينفعش. ليه؟ لأنه ذريعة إلى بيع الطعام بالطعام نسيئة، فهو في معنى ما تقدم، مش كده؟ ولكن عشان نصحح العقد لابد أن يشتري الأول بالنقد بثمن يومها، يقول له والله أنت أخذت طن رز ثمنه 100 جنيه، المئة جنيه دولت هنشتري بهم إيه؟ غلة بقيمة كذا، أكتر منها أو أقل بسعر يومها. فإن كان بسعر يومها جاز، خلاص إن كان بسعر يومها جاز. وكل شيئين حرم النساء فيهما، النساء يعني عدم التقابض في المجلس زي الرز والشعير، لم يجز أخذ أحدهما عن الآخر قبل قبض ثمنه، لم يجز أخذ أحدهما عن الآخر قبل قبض ثمنه، قبل قبض الثمن. هنا في صورة مهمة، البيع الذهب، بيع الذهب القديم بالذهب الجديد، واحد راح المحل أو واحدة وقالت والله الذهب ده قديم خده وزنه وهات لي ذهب جديد وخد الفرق، ده يحرم لأن هو هنا اشترى ذهب بذهب وزيادة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل، لازم المثلية والإيه والتقابض في المجلس. فيحصل إيه؟ لابد أن هو يقبض الأول المال وبعد كده إيه يشتري الذهب الجديد. فهنا بيقول وكل شيئين حرم النساء فيهما، زي الذهب والمال ما ينفعش برضو بيع الذهب بالتقسيط، لم يجز أخذ أحدهما عن الآخر قبل قبض ثمنه، لازم يقبض الثمن الأول. وقياس قول أصحابنا في يعني الحنبلة في مسألة العينة أنه يجوز ها هنا أخذ ما يجوز التفاضل بينه وبين الطعام بالبين، هنا قالوا بقى يجوز ما دام فيه ينفع التفاضل فيه يجوز أنه يتفاضل في الثمن. طيب مثال آخر مهم، واحد استلف من واحد قرض بالدولار، خلاص قال له انا عايز 100 دولار، قال له خد ال 100 دولار اهوت وتبقى تديهم لي 100 دولار لما ربنا يفرج. فلما هو اراد السداد ما لقاش دولار، او قال له انا مش عايز دولار هات لي مكانهم جنيه، فهل يجوز له ان يعطي الجنيه مكان الدولار؟ يجوز بسعر يومه، يقول له خلاص انت 100 دولار دلوقتي حالا بكام؟ سعر الدولار بكام؟ يقول له ب9 جنيه زي ما هو موجود دلوقتي وشويه كمان، خلاص 9 جنيه خد 900 جنيه مكانه. طب ده انا كنت واخده منك ايام ما كان 6 جنيه، خلاص هاتهم لي دولار، يا هو يا دولار يا ثمنه في وقتها. طب فرضنا قال له طب خلاص انا هسامحك هات لي 600 جنيه، دي مسامحه مش قرض، انا كانه هو اداهم لي 900 وانا رديت له 300. بيع الكيلو والوزن بقى نخليه المره الجايه لان ده موضوع طويل، ونكتفي بهذا القدر واقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.